هذا انفصل فيه، وهذا السؤال وردنا بالفاكس وطبعناه سنقرا عليكم. هذا المبارح اخذ من وقتنا الاضافي حصه طويله، بس ما هو عن توزيع الطبقات. أيوة. والكربونات. ايوه قلت له يا ابو انا سالني هذا السؤال، هم يريدون شيخنا بس توقيع. نعم قلت لهم يا اخي هلا كان هذا قبل هذا انتهى رمضان. نرسله بالفاكس. نعم نرسله بالفاكس، سترسله لكن من يعطيك اليوم حتى ترسله بالفاكس؟ عملنا بالله ما عليه، بس ما أنه متفرغين مثل هذا، لأنه سأل أسئلة فيها تفاصيل ما أدري هنا أو دعا أيضا. يا شيخنا لا يعني أنت بظنني شيخ، لا يعني شيخنا بدي أريحك والله. غير علمي وهو التعبير العلمي ما هو؟ يعني ما يقوم مقام السنة. أيوه. بس ما تكون ترقية على أنه لا ليس ترقية، وضحوا لنا معنى في بطن الشاعر شيخنا. نعم. وضحوا لنا هذا، قالوا لهم ناس في الخارج وكلاء يتصلون بهم أخرجوا بالمبلغ الفلاني ثم يرسلون لهم فيخرجون. لكن المبلغ ما يجوز تقديمه، يجب تقديم الطعام، فيرسلون المبلغ ما بكفي، مبلغ يعطى اليوم يوزع بعد ساعة ساعتين، لكن شراء الحاجات والأطعمة بهذا المبلغ لابد ما يحتاج. نوكل ما هو نوكل واحد بأن يشتري. بالفاكس شيخنا كل شيء. متى يوكلون؟ متى؟ الليلة مثل الليلة. الليلة. الآن مثلا اتصلوا الآن تليفون اشتري لي، فيروح يشتري وينزل الفجر. بالفاكس شيخنا. يعني الآن عصر سرعة صار. ما شاء الله. عصر سرعة الكلام. يا رب العالمين اللهم امين. ولا توزعنا قبل عيد يوم وبيوم، وفي حالة وجود فائض عن حالة اهل البلد يصرف للخارج. وقد اعترض البعض على هذه الطريقة بحجة انها خلاف عمل السلف. انا قلت للاخ اللي حكم ايش هو رئيس جمعية البر، لا هو من يعني مسؤول فيها، مسؤول جمعية التربية الاسلامية. المهم قل يا قلنا يا اخي هدول بيقولوا هذا خلاف عمل السلف، شو بيريدوا هن هدول اللي بيعملوا عمل السلف؟ يوزعوا الشعير يعني؟ شو بيريدوا؟ يعني اخواننا ما في عندهم اسلوب الاخذ والرد. ها انتم يا اخي بتحضونا انه ما نخالف السلف، قال رجل هيك، فماذا نفعل؟ الهدم سهل لكن البناء صعب، صح؟ ماذا نفعل؟ بتريدوا شعير؟ ما هذا بياكل شعير، خاصة في هذيك البلاد اللي سيطر عليهم ايش؟ النعمة والبطر والى اخره. اذا ما الذي يريدونه بقولهم انتم خالفتم عمل السلف؟ ما قدر يجاوبني لانه ما بياخذوا بيعطوا. وبعدين بيهتموا بكل صيحة. كل ما كان صائح وناعقا. سبحان الله. شو بدهم بهذه الشغلة هي؟ طيب شيخنا وقد اعترض البعض على هذه الطريقة بحجة أنها خلاف عمل السلف، ونحن إنما لجأنا إلى هذه الطريقة لتسهيل عمل وأخذ الزكوات من الناس في أماكنهم من خلال مندوبين أفيدون مأجورين في مشروعية ما نقوم به. نعم يا شيخنا. لا استغفر الله. فضل. أنا خادم أفضل. سأبقى خادم العلماء وعلى رأسهم شيخنا. جزاك الله خير. هم يريدون شيخنا بس هذا عملكم لا يخالف عمل السلف أو هذا مشروع وبس. أنا قلت له ما هو أكثر من ذلك ولخصت له الجواب، وقال رجل جزاك الله خير، نحن الآن اكتفينا بهذا الجواب وسننشره ما دام أنت تقول أنه جئتم في الزمن الأخير بتوجيه هذا السؤال. نعم. وكان ينبغي فعلا نقدمه من قبل. هكذا مباري هذا صار. أنا عارف واتصل بعدها فيه. ها؟ فقال لي لو انك تعرض، لانه يريدوا ان ينشروها هذه في البلد. توقيع الشيخ على الورقه هاي وفتوى. لا بقول فتوى خطيه. مش توقيع على جواب. جواب مع توقيع. نعم. ايوه جواب مختصر شيخنا ولو سطر. وممكن انا ارسلها الليله بالفاكس لهم. والحمد لله رب العالمين. اليس من الممكن ان يكون غدا عيد؟ نعم يعني 90%. بلى شيخنا ممكن، بس بالفاكس في اللحظة تتعلم. طيب شو الفائدة يا أخي؟ وهدول صرف الأموال اللي زادت معهم على رأي هون الدكتور انه رأسا زمن الشراء وين بدهم يشتروا وين بدهم يوزعوا؟ شيخنا كلفونا نحن اشترينا هنا ايضا ارسلوا بعض الفلوس واشترينا والان نوزعها مش بالوقت الضائع مش بالوقت الضائع شيخنا مش بالوقت الضائع شيخنا. طيب على كل حال بس اوصل للدار بقرأها. انت عندك فاكس؟ عندي فاكس. نفس رقم الهاتف ولا؟ نعم. بس المشكلة شيخنا انه ورقة الفاكس ما تذهب بفاكس اخر فنحن كيف؟ هذا واضح دلني تذهب نفسها ورقة الفاكس تطلع بفاكس اخر طبعا جربت ما طلعت ليش هم شو الفرق؟ لانه نوعية الورق شيخنا ورق الفاكس ورق رقيق يعني ما لا بيطلع بوليسة الشحن اللي بعطونا اياها بحطها طب اذكرك شيخنا؟ ايه جزاك الله خير. الوقت ضيق يعني بالكثير معكم.